السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. والله حكى الاستاذ خلي بعض الاسئله كنت عايز اسالها لحضرتك. هو حك بالنسبه لاول سؤال بالنسبه حك للاغاني اللي هي بتقدم على بعض القنوات الفضائيه زي قناه الناس وبعض القنوات اللي هي بتبقى على طريقه الفيديو كليب بس هي بدون صوت بس حك هم بيستخدموا المؤثرات الصوتيه بديل للالحان. فحك كنت عايز اعرف يعني ايه حكم سماع الاغاني ديت اما بالنسبه لي الذي يسال عن طريقه الفيديو كليب وسماع الأغاني بالأصوات والكلام ده الحقيقة الذي أعتقده في هذه المسألة عدم الجواز اللي هو بقى إيه اللي هي التلحين الذي يقال بالفم مع مؤثرات الكمبيوتر خرجت في الآخر موسيقى حتى وإن لم يستخدم فيها الوتر. فالذي أذهب إليه وأعتقده هو عدم الجواز لأن المآلة صار واحدا.